حصريا على موقع djkimo.com. غيبنا وعودنا خديناك وبوجودنا احنا بمجهودنا وانتو مع اللي معاه من تحت جبناها عالمولى سبناها الدنيا سوناها اما اللي فات نسيناها كله فضل ربنا الحمد لله مش شطارة مننا الحمد لله على حس نفسنا كبرنا ما شاء الله عملنا اسمنا الحمد لله ماشي بدعوة امنا الحمد لله دي اللي شايلة عننا الحمد لله مفيش حاجة تهزنا والجدعانة في دمنا قالوا عني الولد اللي شرب بلد عمري ما جيب غلط عقلي يوزن بلد عمري الشقي باقي اللي عداني شقي على مبدئي لسه ثابت انا الهضبة الرقم الصعب الهبة حضرة عامل لكم رعب شبح شبح مالي الشبه متربع عالاصول اخو الجدع انسى تقلدنا ده خيرك تحسدنا ظهرنا يسندنا وما نحتاجش العويل من يوم ما بدأنا واحنا على مدانا حلمنا وحقنا عشان نفسنا طويل كله فضل ربنا الحمد لله مش شطارة مننا الحمد لله على حس نفسنا كبرنا ما شاء الله عملنا اسمنا الحمد لله ماشي بدعوة امنا الحمد لله دي اللي شايلة عننا الحمد لله مفيش حاجة تهزنا والجدعانة في دمنا حصرياً على موقع djkimo.com.